الله يا أخوان؟ هي سهلة جدا، إذا جمعنا بين الأدلة وجدنا أنها لها أحوال. فضل التوحيد أحيانا فضله يدمر الكبائر والمعاصي في لحظات، ما يعذب العبد لما يوجد عند العبد في قلبه من عمل عمله هكذا ولا لا، أو حرقة جاءت في قلبه قبل الموت فطيرت له، أو شيء كان يعمله أو وجد في قلبه خوف طول حياته يرتكب المعاصي وعنده خوف من الله عز وجل يقطع قلبه، ما وفق الله للتوبة. أما لو تاب انتهينا، لكن نحن نقول الذي مات على غير توبة، عرف الآن؟ لكن قد يوجد عنده عمل في يوم من الأيام أزال حجرا من طريق الناس، فالله سبحانه ما يضيع أعمال العباد، شوف يكتبها له، ومنهم من لا يغفر الله له يدخله النار ويعذبه وهكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقال، يعني ابن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول لمن يا أخوان؟ يقول لحسين بن عبد الرحمن: ولكن حد أنت أحسنت لأنك عملت بالعلم الذي وصل إليك، لكن عندنا علم يجعلنا نترك الاسترقاء أو طلب الرقية والاكتواء وكذا. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. وهذا العرض يا أخوان في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. سيأتي بيانه أنه الرهط من الثلاثة إلى التسعة، الثلاثة يقال لهم رهط، والأربعة والخمسة إلى التسعة، وأحيانا إلى العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي يوم القيامة كل نبي وخلفه إيش؟ أمته. يأتي النبي يوم القيامة معه مجموعة من الناس، ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ما استجاب له من أمته إلا في هذا العدد فقط. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان. نبي بعث إلى قوم ما معه إلا رجل استجاب له من أمته، ونبي آخر ما معه إلا رجلان. هل يدل على أن هؤلاء ما عندهم أساليب في الدعوة، وما أحسنوا، وما وجدوا مرغبات للناس، وما جابوا أسلوب ومسرحيات وأناشيد يرغبون الناس ويدخلونهم؟ لا، هذا أسلوب خاطئ. أننا إذا رأينا الناس ما يستجيبون للدعوة نأتي لهم بمحسنات. كثير من الناس يفعل هكذا، يبدأ دعوته سلفية ثم يجد الناس معرضين ويراهم يتكاثرون ويذهبون عند أصحاب الأناشيد وعند فلان، قل: وأنا سأفعل لهم شيء أجذبهم ثم أغير. أنت لست مفوض، أنت تحسن للناس. قال إيش؟ إن عليك إلا البلاغ فقط، تبلغ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الإحداث في دين الله هو المجاوزة الحد، لا تفعل لهم مسرحيات ولا تفعل لهم جمعيات ولا تفعل لهم كروت ولا تفعل لهم إيش؟ أناشيد، ولا تفعل لهم جمعيات ولا أشياء ومن أجل أنك ترغبهم. الهداية بيد الله، لأن نحن لا نتحذلك على الله ولا نحن مطالبون أن نسير نسلك الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. أولا العلم، يكون عندنا علم. الأمر الثاني بجانب العلم إيش؟ الرفق واللين وأسلوب الدعوة وتقديم الأول فالأول. يا معاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية لا أن يوحدوا الله، في رواية لا أن يعبدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. سيأتي الحديث ونشرحه. الشاهد: ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة. يعني إيش؟ تضع الأمور في مواضعها. بعض الناس يحتاج تأتي له بلين. الطبيب الآن الداعي إلى الله يكون كالطبيب، يشخص المرض أولا ثم يصرف الدواء المناسب لهذا المرض. بالأمس يأتيني سؤال من ليبيا، ومن ضمن الشكوى أن الأخ أو قبل أمس يقول بعضهم ينصح بعض الناس بالعنف، قال: هذا كان ما أقبل منك الحق. قال: إلا تقبل ولو كان في عنف، المهم أن هذا حق يجب عليك أن تقبله. قلنا: هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ما قال بالعنف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وأتلفا ولا تختلفا. وذكر شيخ الإسلام تيمية في كتابه هذا القواعد النورانية أن رجلا اجتمعوا في ضيافة، فواحد من أهل السنة ينصح شخص يقول له السنة أن تفعل كذا وكذا، وهذا فذهب الشيخ كلم الإمام محمد، يا إمام رجل أقول له بالسنة فيأبى، قال انصحه بالتي أحسن، قال ما رضي ألا يعني يريد ألزمه، قال أنت رجل جدلي علم السنة، قبل ولا اتركه، أنت بالقوة تعلم الناس اعملوا بالسنة ليس بصحيح. نحن نتأدب نحن أنفسنا، نتعلم ونعمل بالسنة نعلمها للناس، قبلوا ولا الحمد لله هذا توفيق من الله عز وجل، ما سيحاسبنا الله في القبر ليش ما ألزمته، عرف الآن. إذن لابد من الرفق، فنحن نقول الآن أليس حجة أن الشخص أن الأنبياء يأتي الرجل معه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان أنهم ما أحسن الدعوة، لكن ما أراد الله الهداية، لأنه ما أحد أحسن في أسلوب الدعوة من الأنبياء أصلا، نحن النقص فينا نحن، إذا نحتاج نحن نحسن أساليبنا مع الناس مع أهلنا مع أبنائنا قدر الاستطاعة. طيب يا أخوان، قال والنبي وليس معه أحد، يأتي النبي ما عنده أحد، ما استجاب له ولا واحد من قومه، إذ رفع لي سواد عظيم، رأيت هناك سواد عظيم أمة، فقيل لي هذا موسى، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه بنو إسرائيل، ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا موطن الشاهد الذي أورده المؤلف من أجله، فضل التوحيد هكذا ولا لا، تحقيق التوحيد. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، هذا يقول كذا وهذا، من هم هؤلاء 70؟ هل هم المهاجرون الأنصار؟ هل هم كذا؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم صحبتموه، من الذي يتكلم؟ الصحابة. طيب أنتم الذين صحبتموه، نعم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، استدل بأهل أهل العلم بجواز إيش المناظرة في الحق وبالتي هي أحسن والاجتهاد في القول، مع أن هذا كله ما أصابوا فيه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال في رواية ما الذي تخوضون فيه، فأخبروه، لأن الحديث أطول في البخاري، فقال هم الذين لا يسترقون، سيأتي أي لا يطلبون غيرهم الرقية، أي لا يستفعلون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وهو رجل جميل، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. انظروا الفرص في الدنيا تأتي نادرا، توفيق من الله عز وجل، الفرص تأتي نادرا قد لا تتكرر. يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، خلاص انتهينا، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، فاتت الفرصة. وأهل العلم يعللون، منهم من قال هو منافق وهذا ليس بصحيح، ومنهم من قال ما أراد، والذي رجح ابن القيم قال ما أراد أن يفتح الباب حتى لا يتتابعوا ثم يتركوا العمل ويعتمدوا على ادعو الله أن يجعلني منهم وما سيكون النهاية. والنبي وهنا قال إيش، قام رجل آخر الراوي والذي ابن عباس أراد أن لا يبين منهم حتى لا يساء الظن به عينه أنه هذا ما قال إلا وفيه شيء كما قد قالوا أنه منافق، لكن قال قام رجل آخر فلم يبين من هو. فقوله الرهط جاء عند مسلم الرهيط، وهو تصغير بالتصغير، وهو تصغير رهط. والرهط هم قوم الرجل وقبيلته، ومن 3 إلى 7 إلى 10 أو ما دون 10، وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظة، يعني لا يقال للنساء رهط، ولا يقال لمجموعة من الناس معهم نساء رهط، إنما يقال للثلاثة أو 7 أو 9 أو 10 رهط، ما فيهم ما بينهم إيش امرأة، يقال ربما رهط ومعهم امرأة، لأن المرأة لا تدخل فين في الرهط في هذا التسمية. وقوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا لتحقيقهم التوحيد، أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بسبب أنهم حققوا التوحيد وبينوا إيش أنهم لم يسترقوا، جاءتهم أمراض وحميات وكذا، ما طلبوا من أحد يرقيهم ولا لجأوا إلى الاكتواء ولا ماذا إيش، ولم يتطيروا أي يتشاءموا، سيأتي بيانه، لكن لا مانع أن نأتي بما تيسر من الشرح حتى لا تفوتنا الفقرات. على كل يا أخوان، الأصل أن هذه الأشياء مكروهة كراهة التنزيه، عرف الآن؟ فمن أراد أن يحقق التوحيد وأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يحاسب، حتى لا يقول الله سبحانه وتعالى فعلت وفعلت، ما يحاسبه، ما في حساب، على طول الجنة مباشرة ولا عذاب أصلا، يترك الاسترقاء. لكن قد جاءت أدلة تحث، قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بمحرم، هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيش دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والحديث الأول إيش، عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم، هكذا. قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالذي عند الناس تختلف، الذي يعلم من نفسه عنده صبر على أقدار الله ولا يتضجر ويأمن على نفسه من عدم الانحراف وسوء الظن بالله والانتكاسة يصبر، عرف الآن ولا لا؟ لكن إذا حصل منه خلل في هذه، يخشى أن يقع في هذه الأمور، فيقال إيش، نرجع إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا ولا لا؟ يعني إنسان يخاف على نفسه من أن يعتدي على قضاء الله وقدره ويحصل منه ألفاظ قد تضر به، فلا بأس من أن يكتوي ويسترقي ويتداوى من أجل أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته، ثم يرجو الله عز وجل، يدعو الله أن يدخله الجنة، عرف الآن؟ أي نعم. قال وقوله معهم سبعون، ومعهم 70,000، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الرب سبحانه وتعالى، وهو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي سنده رجل مبهم، وأيضا في سنده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو مختلط، وهو إيش؟ مختلط، فالحديث ضعيف. وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي في كتاب البعث والنشور وغيرهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده جيد، وقال العلامة الألباني رحمه الله إسناده على شرط مسلم، وقال الحافظ ابن كثير إسناده حسن. إذن فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت رب 70,000، هذه من سعة فضل الله على هذه الأمة. وقوله هم الذين لا يسترقون، الآن بدأ في وصف وتفصيل من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبيان تحقيقهم للتوحيد. قال وقولهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث عبد الله بن مسعود في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري. أنا سقال لم يخذه وضع قلبه، يعني ذهب عنه المرض، فقال إذا أنا رجعت انتظرني في هذا المكان بالولد حتى أطمئن عليه وانظر حاله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة في المكان مع الولد، قالت والله رسول الله ما به شيء، فأعطته كبشيني، فأخذ واحد ورد عليها الآخر صلى الله عليه وسلم. وحصلت هذه القصة أكثر من مرة، مرة أيضا في غزوة ووجد امرأة أخرى ومعها ولد يسرع، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه، فذهب شفاه الله عز وجل وعافاه وعلم الصحابة الرقية. فالصحيح أن شيخ الإسلام تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فكيف ينهاهم يقول أن الذين لا يرقون ثم يأمرهم بإيش؟ بأن يرقوا غيرهم. نعم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والفرق بين الراقي والمرقي، ايش الفرق بين لا يرقون ولا يسترقون؟ قال أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع يعني يحسن إلى غيره، فلماذا يذم؟ إذن الزيادة اللفظة هذه ضعيفة لا يرقون، لأن الراقي فاعل خير أصلا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فكيف يذم ويحرم من أن يكون من 70,000 إذا حقق التوحيد في أمور أخرى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يخويهم، قاله ابن القيم. وقال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان. يعني إيش؟ يدخل الجنة 70,000 هم الذين لا ينفعون الناس، فهمتم الآن؟ هذا مقصود شيخ الإسلام تيمية، ما يجعل ترك الإحسان إلى الناس سببا لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل الذي يحسن إلى الناس يزداد أجرا وهو محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاه بما قضاه، وهذا شيء وهذا شيء. انتهى من مفتاح دار السعادة لابن القيم. وقوله: ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. أما الكي فهو في نفسه جائز، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وأخرج البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان شفاء أمتي في شيء ففي ثلاث، ذكر إيش؟ شرطة محجم، ولذعة نار، وشربة عسل. قال: وأخرج الإمام أحمد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا، يعني أن النهي لكراهة التنزيه، لأن الصحابة لو علموا أن النهي للتحريم ما اكتوى، نهانا عن الكي فاكتوينا، يدل على أنه كان إيش؟ يكره تنزيه فقط، لأن الصحابة يستحيل أن يفعلوا شيئا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن النهي للتحريم، لكن من باب إيش؟ التأفف منه وأنه حرق بالنار. قال: نهى عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما أفلحت تلك المكاوي ولا نجحت ولا نفعتنا بشيء. نعم. قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع: أحدها فعله، الثاني عدم محبته، الثالث الثناء على تركه، الرابع النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله. فإن فعله فإن فعله له فعل من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رقى وكوى سعد بن معاذ من لما أصيب في أكحلة، لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي مات، الذي حكم في بني اليهود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. ولما مات قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أكحلة سعد بن معاذ بسيف في المعارك كواه وكوا غيره، فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما؟ لكن وينهى عنه النهي للتنزيه فقط، قال: ما أحب أن أكتوي. قال: وأما الثناء على نعم، قال: فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، ليس لأنه محرم ولكن أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، تنزيه أنت أفضل لك اتركه، لكن لو فعلته لا بأس. انتهى من زاد المعاد لابن القيم. على كل حال لا اعتراض، النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى بعض الصحابة ومنهم سعد بن معاذ ورقى، أما الرقى فعد ولا ولا ولا ولا ولا تحصى كم رقى، وكان يعوذ الحسن والحسين هكذا ولا لا؟ وأيضا قال: إيش؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فالأمور بالنسبة، لكن من أراد، من كان عنده جلد وصبر هكذا وأراد أن يكون من 70,000 فلا بأس. لكن تأتي أحيانا يا أخوان يكون عند الإنسان انكسار يخشى على نفسه أو يصل إلى اليأس من المرض، فهنا يستحب له أن يسعى للتداوي عملا بالأدلة الأخرى وحفاظا على عقيدته. وكونك من 70,000 قد وقد، كيف تضحي بدينك وعقيدتك؟ إذا كان عندك ضعف إيمان تخشى على نفسك بشيء عاد مش أنت ما تدري بما يختم لك. فالإنسان مطالب بأن إيش يحافظ على دينه وعلى حسن ظنه بالله عز وجل حتى لا يقع في اليأس أو لا من هذا الأمر. أما الذي عنده قوة إيمان ويتحمل الأمراض والأوجاع وعنده ثقة بالله لا تتزعزع فالأولى له أن لا يكتوي ولا يسترقي ولا يتطير. أما التطير جميعا منهي عنه تماما، لا يتطيرون أي لا يتشاءمون. تأتي نذهب غدا كذا، قال لك لا الشمس طلعت ما إلى قليل فنخشى أن يحصل كذا. حصل مرت رجل أعور من أمامك، أو اليوم هذا دبور نحس لأنه شفت أعور أو أعرج كما هي عادة أهل ذمار العوام. طيب يا أخوان كثير من الناس يتشاءم، جاءت الطيور الغراب من رمنا إذن اليوم ما تشاءمت راحت شام، وسيأتي باب خاص لهذا الأمر سبب التشاؤم وذمه، أنهم كانوا في الجاهلية يأتون إلى شخص بدل ما إذا أراد يسافر يستخير بطريقة شركية، يأتي إلى رجل عنده طيور فيقول أنا أريد سافر أطلق الطيور أشوف إن ستذهب، فإن تشاءمت ذهبت ناحية الشام تشاءم ما يسافر اليوم خلاص، وإن راحت اتجهت نحو اليمن تيامن وسافر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة هكذا، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في وبيان معنى الطيرة وما يتعلق بها في بابها. وقوله على ربهم يتوكلون ذكر في هذه الجملة الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله. يعني هذه الثلاث الخصال وهي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون صادرة عن ماذا؟ من أين تفرعت؟ من كمال التوكل، عرف الآن؟ أما إذا ضعف توكل العبد ما يصدر منه هذا. قال وصدق الالتجاء والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يوثق كل من شك من المبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن هذا الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، لابد هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم باشر الأسباب أم لم يباشرها؟ باشر، تداوى واحتجم وفعل أشياء وكان يرقي نفسه بنفسه رضي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن مباشرة الأسباب أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء. وكما قلنا الإنسان يرجع إلى حاله، بالنسبة للاكتواء قد ينجح وقد لا ينجح، فالإنسان قد يؤذي نفسه بالاحتراق وكذا وقد لا ينفعه الاكتواء فتركه أولى. لكن قلنا إذا رأى نفسه يخشى على إيمانه من اليأس، لأن بعض الناس المرض يدمره ويضعف إيمانه، فالمحافظة على الإيمان أولى من تركها لأن عندنا أدلة في الباب تجيز ذلك. وقوله سبقك بها عكاشة، قال ابن القيم رحمه الله لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة رضي الله عنه، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى والله أعلم. ثم يترككم إيش للعمل، اعملوا، وباب الله فضل الله واسع في الأمور. فهذا الصحابي نصيبه وحظه الذي هو من سعد ابن معاذ رضي الله اسمه عكاشة بن محصن، فتح الله عز وجل عليه أنه اغتنم هذه الفرصة. وكم من إنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له إيش فرص، ادعوا الله يا رسول الله ادعوا الله لي، وماذا حفظكم الله. ومنهم من جاءت له فرصة أنه أخذ بركة من عرق النبي صلى الله عليه وسلم أو من ريقه أو من شيء. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه حصلت له فرصة لما مرض كان يغمى عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ دلو من الماء فتوضى فيه وتمضمض وبزغ فيه ثم سكب عليه. فبعض الصحابة حصلت لهم فرص من النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الصحابي الذي قال أين فلان أو ما فعل فلان، قالوا هو كذا، قال يرحم، قال لما كان رجل يحدو بالإبل قال من هذا، قالوا هذا فلان، قال يرحمه الله قالوا وجبت يا رسول الله، هل لا متعتنا به؟ ما دام دعيت له خلاص سيقتل في المعركة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المغفرة، فربما ما عاد بقي له حاجة يبقى يعمل، جاء أجله دعا له يرحمه الله انتهينا. فبما رحم الله عز وجل قالوا هل لا متعتنا به سيقتل، وقتل رضي الله عنه. فتلك كانت فرص تأتي للصحابة رضي الله عنهم، منهم من يحتصل على كذا، ومنهم من يحتصل على ثناء حسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كذا، ومنهم من كان يتركه لاقتضاء المصلحة أنه لا يثني عليه أو لا يمدحه أو لا يفعل له كذا، يتركه إيش للعمل وللاستمرار في الخير. والشاهد من الحديث أي حديث ابن عباس على الترجمة بيان أن من اتصف بهذه الأربعة الأشياء، وهي ترك الاسترقاء لنفسه وترك الاكتواء وترك الطيرة وترك الاعتماد على غير الله، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله. ما هو الباب الذي قبله؟ باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، هكذا ولا لا؟ هذا الباب مكمل لا مازال فيه، أنه كما ذكرنا منهم من يعني فضل التوحيد من عمل به يعني أولى للناس أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويوحدوا الله. عرف الآن لفضل التوحيد، وإن حصلت منهم معاصي، لأن عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء تاني جبريل فقال يا محمد أخبر أمتك ماذا أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه أو أبا ذر، وجاء عن أبي الدرداء وجاء عن أبي ذر. فقال النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها كما رددها جبريل، وأبو ذر يقول وإن زنا وإن سرق رسول، قال وإن زنا وإن سرق، قال في الأخيرة وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بها في كل مجلس يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يرد كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، لكن كما كررنا ونكرر ونعيد أن الإنسان يسعى للدخول في الباب الثاني. عرف الآن أنه يحقق التوحيد باجتناب المعاصي، اجتناب الكبائر، لأن أمور ظنية قد يغفر لك يا عبد الله وقد لا يغفر. قد أحيانا الإنسان يتوانى، يعني يقال بعض الناس الذين قد يغفر الله لهم مثلا قدر الله عليهم أجبروا عليها جاءت المصائب، لكن الإنسان يتعلم التوحيد ويقول أنا ارتكب المعصية اعتماد على التوحيد على التوحيد سيكفرني، هذا يقال متعمد. قد يكون هذا الفعل سببا لانحرافه، ويكون قد يكون سببا لانتكاسته، وقد يكون سببا لردته والعياذ بالله. الإنسان ما يتعمد يفجر ويرتكب المنكرات يقول لك التوحيد ما ينفع. ما الذي يضمن لك أنه إيش يحسن خاتمتك؟ هكذا، هل يوجد أحد أحسن توحيدا من السلف؟ ومع ذلك اقرأوا في كتب الزهد وفي سير الصالحين وسير السلف أنهم كانوا إيش ما كانوا يخافون على أنفسهم أشد مخافة من سوء الخاتمة. منهم من يبكي، ومنهم من ماذا لا تلقى الدمعة من عيونه، ومنهم من كذا، مع أنهم محققون للتوحيد. لماذا؟ لما حققوا التوحيد عرفوا أنفسهم وعرفوا عظم الله عز وجل خشوا، وعرفوا قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. هكذا ابن لعنة الله اعتمد على ما عنده من العبادات وكذا فابتلي، فلما جاء أمر بالسجود لآدم كفر وعصى. إذن ما يضمننا العبد دائما يسعى إلى تحقيق التوحيد وإلى إصلاحه وإلى ماذا، لكن لو قدر الله عز وجل على العبد وقع في المعصية هكذا زل، ليس عن عمد وإنما زل ضعف إيمانه، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله يقع في الكفر، يرجع إلى أدلة إيش باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، حتى لا حتى يردع نفسه من الوقوع في اليأس الذي هو الكفر. فالمؤمن يكون بين الخوف وبين الرجاء. وكما ذكرنا عند أن نعلم الناس نتعامل معهم كأطباء، تشخص المرض تنزل الدواء على قدره، فإذا رأيت الناس تعافوا ودخلوا في باب إيش الخوف، زاد الخوف عندهم من الله، تأتي لهم بأدلة إيش الرجاء. فإن ضعف الرجاء عندهم تأتي لهم زاد عندهم الأمن، أمنوا تأتي لهم بأدلة إيش الخوف، وهكذا. والإنسان يتعامل مع الناس، هذا من الحكمة في الدعوة وحسن التعامل وأسلوب الدعوة، أن الإنسان يتعامل مع الناس. دخلت بلد الزنا فيها منتشر، تأتي لهم بأدلة الزنا والتحريم والكبائر وعقوبة الزاني. دخلت بلد مبتلى فيها بشرب الخمر، تأتي لهم بالأدلة وهكذا. كل بلد تنزل الأدلة بما يناسبها، ناس مبتلون بيش بأكل الربا والتعامل به، تأتي بالأدلة. فإذا شفت الناس خلاص ازداد رجعوا وتحسنت أحوالهم وازداد الخوف عندهم، بعضهم يقول خلاص لن يغفر الله لنا، تأتي بالأدلة التي فيها فضل التوحيد والرجاء وأن الله يغفر لعباده إذا تاب ورجع وهكذا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. سيأتي بيان الشرك الأكبر والأصغر فين؟ في باب الخوف من الشرك، من البدع ومن البدع القولية والاعتقادية. طيب، والبدع الفعلية والعملية، الفعلية العملية، ومن المعاصي، المعاصي كما قلنا من إيش؟ جميع أنواعها. وتلك الآية اربطها بهذا الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك، لكن بقي معنا ظلم الآخرين لا بد من حساب، كما سيأتي قاتل النفس، زاني، انتهى، أكل أموال الناس، سفك، هكذا ولا لا؟ ظلم الإنسان نفسه أو بقى بالمعاصي، هنا الآن هو تحت المشيئة، نعم، لكن ماذا حفظكم الله؟ تحقيق التوحيد أن يبتعد عن هذا كله، وأن كل ما قرب معصاه لا أخشى أن أموت عليها، لأن النار ما يدريني أن نعم واحد ما أشرك، لكن ما يدريني أغفر لي أو ما يغفر لي. إذن اللهم اكفنا هذه المعصية، زنا، خمر، معاصي، تلفاز، مسلسلات، أفلام، سرقة، ربا، غش، نظر في محرمات، عافانا الله عز وجل. كل ما يبدأ يذكر نفسه بيش وما يدري، لأن قد يكون من سوء الخاتمة أنه إيش تموت في هذه الحالة وما يدريني أني ما أعيش، ربما ما أعيش فأموت على هذه المعصية أبعث يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في مسلم: كل عبد يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه. والعياذ بالله ترى بعض الممثلين المصريين يموت في المسرح، يقلد أنه الدورة أنه سيموت هكذا، يصحوه بعد انتهى أداء الدور، وقفوا الكاميرات إيش؟ قالوا مات، انتهينا، ما نعوذ بالله من الفضائح، يأتي يوم القيامة وهو في المسرح يبعث. بعضهم يموت وهو ماسك جائزة الخمر، مات وهي في يده، هكذا يبعث يوم القيامة وهو يدور بين في عرصات القيامة والعياذ بالله ماسك زجاجة الخمر وكاسة الخمر في يده. بعضهم يموت وهو على فراش الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فضيحة. وبعضهم يموت وهو على السجادة، بعضهم يموت وهو يطوف، بعضهم يموت وهو يلبي، بعضهم يموت وهو يستغفر ويسبح، هذه نعم من فضل الله عز وجل. إذن هذا من تحقيق التوحيد، وذاك من الإفراط والتفريط. نعم، الذي مات على الخمر ونحن نعرف أنه واحد يصلي لك مبتلى معصية، ما نقول هو في النار، هذا واجبنا نحن عقيدة أهل السنة وجماعة، لكن نأسف عليه هكذا ولا لا؟ أنه مات على معصية، وهذه من علامات سوء إيش؟ الخاتمة. لكن كل الله يغفر لنا ما يغفر لنا، هذا إيش درنا نحن؟ نحن مطالبون بالعمل تحقيق التوحيد باجتناب المعاصي. نعم، قال: فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. أما إذا اجتنب المعاصي فهو تحت إيش؟ المشيئة، قد يغفر الله له وقد لا يغفر له، بدليل الذي يخرجون في الشفاعات إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. لا، كمل اقرأ يا أخانا المسائل حتى ندخل غدا إن شاء الله في درس جديد، اقرأ، باقي معنا وقت، اقرأها ونمشي، ما تحتاج شرح، هي سهلة. صفحة 18 فيه مسائل، فيه مسائل، ارفع صوتك لأن هذه كلها بعيدة عنكم ما تستطيع. مسافر ارفع صوتك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، في كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. من سادات الأولياء يا أخوان؟ الصحابة رضي الله عنهم. تفضل. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بالعمل، لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. لأنه إيش أكثر من قوم موسى، ولذلك موسى في الإسراء بكى. ما يبكي، قال أن محمد صلى الله عليه وسلم رفع أولا فوق فوق المنزلة فوق، وأيضا أن أمته أكثر من أمة موسى عليه السلام. تفضل. الثامنة حرص العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه السلام. أصحاب موسى الذين ماتوا على الدين، لا هؤلاء الفجر أكالين الربا أكالين للسحت دعاة الفجور والذين ينشرون الرذيلة والليبرالية والكفر والإلحاد في العالم، وموسى عليه السلام بريء منهم. نعم، إنما يقصد أولئك أصحاب الذين ماتوا على ما مات عليه من الخير والحق. نعم. الثانية عشرة أن عرض الأمم عليه السلام. الحادي عشرة عرض الأمم عليه السلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. من باب الفائدة يا إخوان، قول أن كل أمة تحشر ماذا؟ قلة من استجاب للأنبياء، أنه أيضا قوله كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. لا شك ولا ريب، كل أمة أن كل أمة لابد أن تكون مطبقة لما جاء به نبيها، وإلا ربما ما يقبل منه. عرف الآن؟ يعني إذا كان في بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتكب الرجل المعصية أصبحت مفضوح على باب داره، هكذا ولا لا؟ لكن هذه الأمة مكرمة في الدنيا وفي الآخرة وإن حصل منها معاصي. أولا أن الله لا يهتك أستارهم، يغفر لهم ويسترهم. يعني ما كم من يحصل من معاصي ما تجد الرجل إيش يعذب الله في نفسه، ربما يسبب له فقر ضيق أشياء إذا أراد أن يطهره في الدنيا بما يسبب له من النكد والمصائب والأمراض والأوجاع وحوادث وصدام بالسيارة التكسر في جسمه يطهره. لكن تلك الأمم لا يضرب أو أنه ما يقبل منه إلا ذاك الدين كاملا. أما هذه الأمة قد يموت الرجل عنده ضعف إيمان، عنده كذا، عنده معصية يعذب عليها يغفر أو يكون تحت المشيئة. أما الأمم كان مطالب أن يأتي بالدين كاملا ما في كلام، بس هذه الأمة كما استجاب الله لدعائها لما علمهم هذا الدعاء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الأمة خفف الله عز وجل عنها بما لا نستطيع أن نقوم بشكره والقيام بحقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن يعني هذه فائدة، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. احترمه سعيد بن جبير لما قرأه يعمل بهذا الحديث أو بما بلغه، قد أحسن من انتهى من إيش؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن أنا عندي علم آخر، بخلاف بعض المتهورين والمتهوكين والمتعالمين الذي يحفظ المسألة مسائل خلافية ويبدع من خالفه فيها ويضلله ويعتبر كلامه شقشقة وانحراف وضلال، ويبدع مع أنها مسائل خلافية وفقهية ليست ربما في العقيدة. فانظروا سعيد بن جبير يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، عملت بما علمت، لكن عندي علم آخر، هكذا ولا لا؟ لكن الجهال الذين ما تزببوا قبل أن يتحصرموا وتصدروا يعني بدون أن يتمكنوا في العلم وتحقيقه وأخذه من أهل العلم، يأتي بفتوى أو يذهب يحفظ مسألة ونسي مسائل أخرى، ثم يريد أن يلزم الناس بالقول الذي وصل إليه، ولو حتى علم أن في المسألة خلاف، إذا اقتنع بهذه المسألة فلذا يبقى يسفه العلماء الآخرين والمؤلفين الآخرين والدعاء الآخرين بأنهم لماذا يقول بذاك القول، لماذا ما يقول بهذا القول. وهذا إن دل على شيء دل على جهله وحماقته، وأنه ما ليس أهلا أن يحمل العلم، لأن العلماء صدورهم واسعة. انظر قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا فلان أو حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهنا الإنسان إذا علم شيئا وعلم خلافه والمسألة تحتمل الخلاف، ما ينبغي لك أن تسفه غيرك وأن تحقرهم وتحقر علمهم. عرف الآن؟ لكن لو أتى بقول شاذ والعلماء على نبذ هذا القول، كما يقال إيش، لا يتبع القول الشاذ إلا الرجل الشاذ، ها هنا لك حق أنك تبين بالأدلة بأن هذا قول مرفوض والعلماء رفضوه. كيف إذا كانت المسألة خلافية والعلماء ما بدع بعضهم بعضا في هذه المسألة، تأتي أنت تتبنى مسألة وتقتنع بها، ثم من خالف فيها ترميه بالجهل وبعدم العلم وعدم الفهم، وأن فهمه وأنه ليس فاهم وأنه جاهل وأنه كذا، وأنت تدعو على نفسك أنت بالجهل، وأنك أنت الذي لا تفهم، وأنك ما عرفت قدر العلم ولا قدر العلماء ولا تعلمت آداب الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. علم من أعلام النبوة لأن عكاشة بن محصن مات على الإسلام، ما علم أنه مات على إيش؟ على الكفر، حتى يقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ وما تم حكمه. كما أنه أيضا لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل من أسد. كان بإمكان، لو كانت المسألة تلاعب الإنسان يستطيع يتصرف، يقول: هكذا يا محمد قلت فيني، أتبت أنا سأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله وأبطل لك هذه السورة. ما حصل هذا، مات على الكفر، فدل على صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن حق وعلى أن دعوة محمد حق، لأن أبا لهب مات على الكفر. طيب يا أخوان، ولذلك يقول بعض الزنادقة: من هو يا أخوان واصل بن عطاء الغزال أو كذا من القدرية؟ إذا كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فيقول أنه كافر. يقول: كيف إذا عذب بشيء قد كتب الله عز وجل؟ إذن هو الذي جبره على ماذا؟ على الكفر. ولذلك قرأها وعكسها: إيش تبت يد أبي لهب، أو ما أذكر الآن، في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المحرف الآية من أجل أن لا يحكم على أبي لهب أن الله قد حكم عليه بهذه السورة فمات كافرا، من أجل أن يقول ما قدر الله عليه الكفر، وإنما هو الذي كفر والله ما أراده أن يكفر. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعارض. الثانية الثانية المعارض يا أخوان سبقك بها عكاشة، ما قال أنت ما تستحق أو أنت لست أهلا لذلك، حتى لا يفضحه أو يجرحه ويكسر خاطره، سبقك بها عكاشة. كيف يصرفه هكذا؟ قال سبقك بها عكاشة فخرج من الإحراجات. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. في رد أصحابه أنه ما قال أنت لست أهلا لذلك، أنت مجتمعت فيك الصفات حتى يحطمه، وإنما قال من الأخلاق أنه ونحن ينقصنا هذه الأخلاق. انظر النبي صلى الله عليه وسلم رده بأسلوب سبقك بها عكاشة، والمجال معك مفتوح تعبد الله وتكثر العبادات وتحسن من حالك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم. إنسان استرقى وفقد هذا الفضيلة، هل له أن يتوب ويترك؟ نعم. كان صحابي رضي الله عنه يقول: كانت الملائكة تصافحني في المدينة، فلما استرقيت أو قال فعلت شيء اكتويت تركت السلام علي، فلما تركت الكي رجعت سلم علي مرة أخرى. وكذلك الإنسان إذا حصل له مرض وكذا وشديد وخاف على نفسه ثم استرقى أو اكتوى عرف الآن، فهنا نعم أنه فقد هذا الفضيلة، لكن يصلح. إذا كان إنسان تقبل توبته من المعاصي، كيف لا تقبل لو تاب مثلا تحسنت أحواله قبل الموت؟ أستغفر الله وأتوب إليه من الرقية، اللهم اجعلني من 70,000، ويعقد في قلبه أنه يتوكل على الله، يرجع له هذا الأمر بإذن الله. تفضل. المرأة السوداء طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيها. أيوه. تسرع وتفتش. الأمة السوداء التي أيضا هذه داخلة من الأدلة نستدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، بس هي من البشرة من الجنة وليست من 70، هي ليست من 70، ولكن إيش باقي ما دام بشرة؟ قال لها: إن شئت. قالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي. يعني ما تريد سرعة. قال: إن شئت دعوت الله لك، إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لي. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. هذه أيضا الظاهر تدخل 70,000 تدخل، لأنها إنما طلبت شيئا شرعيا لأنها مرأة. وقد رأينا يا أخوان صحيح المرأة حالتها ليست كالرجل، الرجل لو مشى عريان يحتمل أمره في صنعاء لما نذهب، ربما بعضكم قد لاحظ القدامى قبل قبل فترة ترى امرأة في الشارع إلها هنا لابسة مجنونة في الشارع ما لها أهل يضمونها وكذا فالجنان يضر. فهذه المرأة السوداء رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن لا تتكشف فهذا لا يخل لأنها طلبت أمرا شرعيا عندما تخرج عن عقلها ربما تسحب ملابسها وتكشف شعرها وكذا أو تكشف سوءتها فقالت يا رسول الله ادعو الله أن لا أتكشف لأن يعني تفعل شيء فهذا هي من 70,000 نعم إنما طلبت الدعاء ولم تطلب الرقية. شيخ أيضا قالوا أن يعني هذه الكلمة لا يستقل عندك من خرجها أنه لا يطلب الرقية يعني لا يطلب الرقية قبل أن يصاب. قبل إيش؟ قبل أن يصاب. قبل أن يصاب بالمرض. بالمرض. هذا يعني هذا الذي هو يوم في التوفيق يعني هو التخرج يعني. هذا حفظك الله في الشعر الذي يظهر أنه لأنه إنسان نادر الذي يطلب الرقية قبل أن يسألها لكن الإنسان قد إيش؟ بس يعني مفروض الأخوة يكونوا أذكياء يا أخوان بمعنى أنا مريض الله مشفني بالعافية عندي من هذا المس الأخ ذاك لا ينتظرني أسأله فحتى لا أحرم من هذا هو من نفسه يبادر إيش ويرقيك أخوك هذه لو فعل الأخوة طيب هذه أمر شرعي حيلة شرعية أن الأخ ما نضطر هو إيش يطلب الرقية مباشرة أنت إيش ترقي أخاك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من زار مريضا أو أخله في الله وكذا وقال اللهم ماذا ورقاه ودعا له أن الله إيش اللهم اشفي عبدك فلان يمشي لك إلى صلاة وينكع لك عدوا ما يذهب إلا وقد شفاه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه مشروع لك أنك من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فما تنتظر أخاك حتى إيش يحرج يطلب منك فأنت تنظر إلى أخيك إن رأيته صابر ثابت أو جيت ترقيه قال لك لا جزاه الله خير لكن إن جيت ترقيه ومتعب وما يريد يتكلم حتى لا يخرج من 70,000 إيش تفعل أنت ترقيه وهو يسكت ما يردك يعني أنا راضي. طيب يا أخوان هذا أمر طيب شوفوا مشروع في شيء أي الذين هم بربهم لا يشركون أيوة سادة الأولياء والذين هم بربهم هو ذكر ظن أنهم الصحابة أثناء على الصحابة والذي سياق إيش ذكر الصحابة إيش الآية أنهم إلى ربهم راجعون والذين هم بربهم لا يشركون هي سياق آيات فهم الصحابة رضي الله عنهم أيوة النملة هذه هم قالوا نملة شيء يدخل في الجسم زي بثرة سمى النملة وقيل من النملة هذا الذر الذي تلدغت فيجوز الاثنان قيل النملة شيء في الجسم يظهر كالدم كالصنفور أو كذا تقرح في الجسم تسمى النملة وقيل النملة حقيقية هذه تسير وتلدغ يجوز الرقية منها لا التداوي قال تداووا ولا تداووا بمحرم التداوي بالأشياء هذه ليس داخل في الرقية المقصود بالرقية بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس الشافي لا شفاء لا شفاء لا شفاء لا رد وسقم أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وعامة ومن كل عين اللامة وهكذا أما بالنسبة للأدوية لا ما هو داخل في الرقية لأنها لا تسمى شرعا ولا لغة ولا عرفا الأدوية هذه الحسية التي صرف الأطباء سواء كانت أعشاب أو كانت من الطب الحديث لا تسمى تفضل لا تسمى رقية تسمى تداوي. بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا بارك الله فيكم أخت عمل لها عملية على رأسها وبعد أسبوع من العملية لم تعرف كيف الاغتسال من الحيض والعملية في رأسها وتسأل أيضا عن الوضوء للصلاة وبارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر المرأة إذا عملت عملية في رأسها وما زال الضماد عليها وجاءت الحيضة ثم طهرت من الحيضة وأصبح رجع لها عقلها تتيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهنا هي تتيمم لأنه إذا سكبت الماء عليها قد يدخل في العملية وقد سبب لها ضرر فإذا كان الاغتسال يضر بها ويفسد العملية فهي الآن داخلة في المرضى الذين لا يستطيعون لأنه العلماء ما قالوا أيضا فلن تجدوا ماء، أي حتى لو وجدتم الماء وأنتم عاجزون عن استعماله تعمدوا إلى التيمم، فهي يقدم لها تراب أو كذا وتضربه إذا استطاعت بيديها وتمسح وجهها ويديها وتصلي قدر استطاعت الشفاوة. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما صحة أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سارية الجبل هل صحيح أنه ضعيف؟ بارك الله فيكم. أنا ما بحثته، أعرف أنه مشهور عن عمر رضي الله عنه، وأما بالنسبة أن إسناده ضعيف أو صحيح لا أدري، لأنه ما قد مر بي في بحوثي بحيث أنظر صحته، لكن إن شاء الله من باب الفائدة ننظره والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول ما حكم وصف الله بالحجم؟ ما وصف الله بإيش؟ بالحجم. هذه من البدع والضلالات. الحجم جاء وصف الله بأنه الشخص، لا شخص أغير من الله في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، وجاء قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة من الله، بوب عليه البخاري في كتاب التوحيد، ولا شاء ولا وماذا والذات أيضا، فحفظك الله، الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه ذات وأنه شيء وأنه شخص. أما حجم هذه ما أدري من أتي بها، لا موجودة لا في كتاب ولا في سنة، ولا الله أعلم متى حدثت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.